أنا كثيرة الحلف وعلي حوالي 10 حلوف كما تعبر، فكم أخرج من صاع أرز وأنا والحمد لله تبت عن ذلك الحلف. إذا كانت هذه الأيمان في جهة واحدة فكفارتها كفارة واحدة، وإذا كانت هذه الأيمان على أغراض مختلفة فالأحوط أن تكفري عن كل يمين بكفارة واحدة. وكفارة اليمين الواحد كفارة واحدة إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، وإذا دفع لأهل بيت عددهم 10 من رب المنزل وزوجته والأطفال وكانوا 10، إذا دفع لهم 5 آصع من بر أو أرز أو تمر حسب ما يعتاد الناس أكله في البلد أدى. ولو أن إنسانا كانت عليه كفارة يمين فدعا 10 فقراء وصنع لهم طعاما فأكلوا حتى شبعوا لكفى ذلك وأجزأ عن كفارة اليمين، فعليك أن تبادري بكفارة أيمانك إن كانت هذه الأيمان على أشياء مختلفة، ومع ذلك لو لم تدفع إلا كفارة واحدة عما سلف من الأيمان أرجو أنها مجزئة. والأحوط كما ذكرت لك والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.